السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بكم شبابنا واخواتنا في لقائنا المعتاد بفضل الله والمداوم عليه الى الان والحمد لله في رمضان 1442. الحمد لله لحقت ان انا اكلمكم النهارده. انا عارف خلاص فاضل دقائق قلائل يعني, بس هي دي اخر ليله وتريه, فيا دوبك سامحونا يعني. عايز اقول حاجتين. اول حاجه الموضوع بتاعنا اللي هو كل يوم ايه. تاني حاجه البوست بتاع فلسطين اللي اتمسح من عندي على الصفحه. خلينا نبدا بالايه في الاول, ومش هطول عليكم لان طبعا الاذان هيأذن كمان دقائق معدوده, يعني ممكن هيكون اذن في بلاد كمان. بس اول ايه في الجزء, يعني اول حاجه في الجزء, تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. تبارك الذي بيده الملك, تبارك الذي بيده الملك, لما تسمعها ما جاش في دماغي لحاجة واحدة بس, هي الطريقة اللي بيتعامل بها اهل الدنيا مع الملوك. يا جماعة لو حد في بلد كذا ولا كذا ولا كذا بدون ذكر اسماء, هو انت تقدر تكتب على الفيسبوك او تنزل فيديو على اليوتيوب وتقول رأيك بصراحة من غير ما تخاف؟ هو ده متاح بالنسبة لك؟ لو كان رأيك قصدي معارض يعني, ولو كان مش عاجبك يعني, ولو كنت هتخالف يعني, او تصور المخالفة وتنزلها على الفيسبوك مثلا, هل في حد عنده الجرأة دي؟ لا, دي مش جرأة, ده انت كده بترمي نفسك في التهلكة. ليه؟ لان الناس اللي بتراقب المواقع دي هتشوف ان انت معارض, وهيقعدوا وهيجتمعوا وهيقيموا ويشوفوا مدى تأثيرك, وممكن يوصلوا ان هم يسيبوك او ياخدوك او يعملوا فيك اي حاجة ايا كان, يعني زي الصوت اللي حصل ده. مهم, ممكن كذا وممكن كذا وممكن كذا. اللي انا بقى عايز اقوله ايه, ان كتير قوي بيبقى الواحد جواه حاجة وبلعها ومش عايز يقولها لانه ما ينفعش يقولها, لان المفسدة هتكون اكتر من المصلحة. وديك على الاقل دلوقتي بتعرف تقول كلمتين, يمكن بعد كده ما تعرفش تقول حاجة. انا عايز اقول ايه, عايز اقول ان ده التعامل مع ملوك ورؤساء وانظمة الدنيا. طب انا بقى بقول لك تبارك الذي بيده الملك, ان الملك بيده الملك جل في علاه, هو الملك المالك لهذه الدنيا اللي انت عايشها, وليك انت شخصيا, ولكل ما تملك, وكل حاجة منه, وكل خير منه, وكل تدبير منه, وكل رزق منه, وكل ستر منه, كل شيء بيحصل منه. طيب هل في حد بيراقبك يعني وبيوصل له؟ لا اطلاقا, ده هو جل في علاه اللي بيراقبك. يعني الكلام اللي انت بتقوله في حد بيسمعه وبيروح قوله له؟ اطلاقا, ده هو جل في علاه اللي بيسمعك. يعني مثلا إن التصرفات اللي انت بتعملها في حد بيعرفها وبيروح يبلغها, اطلاقا ده هو جل في علاه يراك. ومع علمك ان هو يراك ممكن تعامله بطريقة ادنى من الطريقة اللي انت بتعامل بيها ملوك الدنيا. طيب سؤال سؤال سؤال, هل عقوبة ملوك الدنيا اشد اطلاقا؟ ده عقوبته اشد. طيب يمكن ملوك الدنيا هيدوكوا امتياز اكبر اطلاقا، ده امتيازه اكبر. طيب طالما عقوبته اشد وامتيازه اكبر، وان انت تكون وليه وقريب منه احسن واجمل واكرم واغلى واعلى، وهو نفسه جل في علاه اللي يراك ويسمعك، وهو اللي بيدبر لك، وهو اللي في الاخر هيحاسبك. طيب ما على الاقل، على الاقل تعامله بنفس الطريقة. يعني احنا لو قلنا ان بنفس الطريقة ما يبقاش حكمة، ولكن ده حتى دلوقتي بقى الموضوع ده طموح. ايه النهاردة جاي تقولك ربنا ملك، ربنا ملك، فلو انت ما تعرفش ايه الا ملوك الدنيا، خليك عارف ان ربنا سبحانه وتعالى ملك. خليك عارف كده ان ربنا سبحانه وتعالى ملك، وان الله جل في علاه يريد ليك الخير، والله يريد ان يتوب عليكم، والله عز وجل يريد ان انت تمشي في طريق الصلاح والفلاح، فتوب وامتثل له، ونسأل الله عز وجل العفو والعافية. طيب ده رقم واحد. رقم اثنين، مسألة الرجل بيقول المؤذن بيقول ارفع المية، هنشرب لنا بقى مية بقى قبل ما نكمل. مسألة تانية هي مسألة البوست بتاع الفيسبوك. انا كتبت بوست عن الفيسبوك، على الفيسبوك، في امر فلسطين، والفيسبوك محايد طبعا زي ما انتوا عارفين، فشاف ان البوست بتاعي يدعو الى الكراهية، ان انا دعيت ان ربنا يهلك الطاغين ويجعل فلسطين مقبرة للطاغين. ده كان لغة فيها كراهية شديدة غير مقبولة، انما اللي بيحصل هناك عادي، مش كراهية عادي. فمكمل، فحذف البوست. فمن هنا بس بقول لكم علموا الناس ان مفيش حاجة اسمها اسرائيل، وان البلد دي اسمها فلسطين، وان هي بلد اسلامية، وان دول يهود معتدين، ولو هم حذفوا بوستاتنا عمرهم ما هيعرفوا يسكتوا ألسنتنا. جزاكم الله خيرا، وما تنسوناش من صالح دعائكم، ويدوبك بقى ندخل المسجد. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله.